بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، زكاة الفطر 10 أسئلة تبين لنا هذه الزكاة وفقهها وأحكامها. السؤال الأول: ما هي زكاة الفطر؟ يجيب العلماء: هي الزكاة التي تجب على المسلم بالفطر من شهر رمضان، وهي نوع من أنواع الزكاة التي فرضها الله عز وجل على المسلمين. ما وقت وجوبها؟ أجابوا بأن وقت وجوبها هو غروب شمس آخر يوم من رمضان، فإذا صام صائم ومات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان لا تجب عليه زكاة الفطر. وإذا ولد مولود قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان وجب على وليه أن يخرج عنه زكاة الفطر. ومن المكلف بها؟ قالوا: المكلف بها هو المسلم البالغ العاقل الذي أدرك وقت وجوبها. السؤال: عمن يخرجها؟ قالوا: يخرجها عن نفسه، ويخرجها عمن تلزمه نفقتهم. لو أن رب أسرة تعيش معه زوجه وأولاده وأبوه وأمه اللي هم في نفقته، واجب عليه أن يخرجها عن كل هؤلاء. لماذا شرعها الإسلام؟ سيدنا ابن عباس رضي الله عنه يقول: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. العلماء يقولون: العبادات التي يطول وقتها شرع الإسلام لها ما يجبر النقص الذي يكون فيها. يعني الإنسان صائم بقى له شهر، وارد أن يكون لسانه أخطأ، أن تكون عينه أخطأت، فده بيخدش الصيام، فيوم رب العالمين سبحانه وتعالى يشرع لنا هذه الزكاة طهرة للصائم من اللغو ومن الرفث. الحكمة الثانية: طعمة للمساكين. ما هو واحد هيقول لك: الله، طب والولد الصغير ده اللي أنا هطلع عنه ده ما صامش أصلا، طيب يبقى هنطلع عنه ليه؟ قالوا: دي ينطبق عليه الحكمة الثانية اللي هي طعمة للإيه؟ للمساكين، علشان نغني الفقراء عن طواف يوم العيد. ما ينفعش يبقى الناس مكتفية وعندهم ما يكفيهم، وهو مش لاقي يأكل عياله فعمال يطوف على الناس بمد إيديه. إنما لما نطلع له الزكاة قبل العيد يعمل إيه؟ خلاص عنده اللي يكفيه، فيقوم يعيد زي الناس كلها، يبقى فرحان وولاده يبقوا فرحانين. ودي من عظمة هذا الدين العظيم، إن دايما عينه على الإيه؟ على المساكين. وفي عيد الأضحى قال لك: اعمل أضحية، ما دمت تقدر يبقى اعمل أضحية، برضه علشان الإيه؟ علشان المساكين. فيبقى هذه حكمة مشروعيتها. متى فرضت على المسلمين؟ قالوا: فرضت في شعبان سنة 2 هجري. يعني في السنة اللي فرضت فيها الزكاة وفرضت فيها الإيه؟ فريضة الصوم. سميت بذلك لماذا؟ قالوا: لأنها تجب بالفطر من رمضان. حكمها إيه؟ قالوا: فرض عين على المسلم. إيه الفرق بينها وبين الزكاة المفروضة اللي احنا عارفينها؟ سميت دي اسمها زكاة الإيه؟ الفطر. إيه الفرق بينها وبين الزكاة المفروضة اللي هي الزكاة أنواع الزكاة الأخرى؟ قالوا: أنها لا يشترط فيها ملك النصاب. ده كلنا بنزكي، حتى الفقير، حتى اللي بياخد زكاة. الله، طب واللي بياخد زكاة ده هيطلعها لمين؟ قالوا: يطلعها الفقير زيه. طب يطلعها منين؟ ما انا نديله كتير وهو يطلع ايه؟ قليل، يبقى برضه يستطيع. طب ويطلع ليه؟ قالوا يطلع لانه كان صايم، خد بالك. فالحكمة بتاعتها انها بتجب بالفطر من رمضان. وبعدين يا اخي مرة من نفسه يطلع، واخد بالك، هو على طول بيعمل ايه؟ بياخد، فيذوق لذة العطاء ولو مرة. قيمتها قد ايه؟ قالوا فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر او غيره من غالب قوت اهل البلد. فيقول لك الكيلة دي تكفي عن 6 افراد او 4 افراد، كيلة الرز او كيلة القمح، بعض المذاهب تقول عن ايه؟ ها؟ 6 افراد، وبعضهم يقولوا عن كام؟ عن 4 افراد. طب ما احناش عارفين يعني ايه كيلة، واخد بالك. بعض الناس اللي عايش في المدينة ما عرفش ايه كيلة دي، قال لك عايز بالكيلو تبقى كام يعني؟ قالوا الكيلو حوالي 2 كيلو و600 جرام، 2 كيلو و600 ايه؟ جرام من الحب، عن الايه؟ عن الفرد. شوف بقى انت عندك العيلة كام؟ 5 6، على حسب هذا. طيب هل يجوز ان انا اطلع القيمة بتاعتها مال؟ ما عنديش حب، هل يجوز ان انا اطلع القيمة بتاعتها مال؟ جمهور العلماء على انه لا يجوز. طيب ما عندكش حبوب او اردت انك تخرجها مال، بعض المذاهب اجازت هذا، السادة الحنفية وقلدهم كثير من اهل العلم، وبه تفتي دار الافتاء انه يجوز اخراج القيمة، خد بالك، القيمة، قيمة الشيء اللي انت هتطلعه ده تطلعه فلوس ما فيهاش مشكلة. وإذا أخذ الإنسان بهذه الفتوى لا بأس، فيهاش مشكلة خالص، مش عايزين نعملها خناقة كل سنة، مش مستاهلة، ما دام فيه اختلاف بين العلماء، ها؟ خلاص، اختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. طيب، كم بقى القيمة؟ فدار الإفتاء تقول إيه؟ أقل مقدار ليها 15 جنيه السنة دي، يعني ممكن السنة القادمة ها تبقى 20، على حسب ايه؟ على حسب السعر، على حسب قيمة الشيء، على حسب كيلو القمح وكيلو الرز، ليهم طريقة بيحسبوها. طيب ال 15 جنيه دول يعني ده حد أقصى يعني؟ قال لا، ده الحد الأدنى. يعني ايه؟ يعني طلع 30، يعني طلع 50، يعني طلع، في ناس بتطلع بأكثر من كده، فمن تطوع خيرا فهو خير له. إلى من نعطي زكاة الفطر؟ قالوا تعطى لمصارف الزكاة اللي ربنا حددها، مصارف الثمانية، لكن الأولى هم الفقراء. الأولى في زكاة الفطر بالذات يعطاها مين؟ يعطاها الفقراء. ويشترط في الفقير اللي أنا هديله ألا تكون واجبة علي نفقته. يعني ما ينفعش حد يقول لي أنا هأعطي الزكاة لابني أو لابنتي أو لأبي أو لأمي، لأن دول يوم ما يحتاجوا مين اللي بينفق عليهم؟ أنت اللي بتنفق عليهم، فما ينفعش إنك تعطيها لحد تلزمك نفقتهم. طب واحد قريب وأنا مش مسؤول عن الإنفاق عليه، نقول لك والله إذا كان فقير خلاص يعطى، طب مش فقير لا يعطى. أطلعها إمتى؟ قالوا بتجب ها بغروب شمس ايه؟ اخر يوم، لحد صلاة العيد. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. طيب يبقى لابد انه يطلعها. طب واحد بقى له 10 سنين ما بيطلعش زكاة الفطر، يقولك انا ما كنتش مهتم بالموضوع ده، ما اعرفش انه خطير قوي كده، يعني ما اعرفش انه مهم قوي كده، ها في رقبتك دين عليك لله سبحانه وتعالى وللمساكين، طلعها النهاردة. طب زكاة المال بقالي كتير ما بزكيش، دين في رقبتك، طلعها، يعني تطلعها قبل ما تقابل ربنا سبحانه وتعالى، سدد الديون اللي عليك، واخد بال حضرتك. ده انا تبت الى الله، اهو من تمام التوبة دي انك تسدد الايه؟ انك تسدد الديون اللي عليك، ما تأخرهاش عن يوم العيد. طب هل يجوز تقديمها؟ كان ابن عمر رضي الله عنه يقدمها قبل العيد بيوم ويومين، وأجاز بعض أهل العلم إخراج زكاة الفطر في أي وقت في رمضان، يعني من أول رمضان أجازوا إخراج هذه الزكاة. أنا كنت صايم في أمريكا وبعدين رجعت بقى عشان أعيد مع أهلي قبل العيد بيومين ثلاثة، أطلعها هناك ولا أطلعها هنا؟ أطلعها هنا في البلد الذي وجبت عليك فيه، وهي بتجب إمتى؟ بغروب شمس آخر يوم، يبقى أطلعها هنا. طب أنا هعيد هناك ومش واجد فقراء هناك، وعايز أنقلها من المكان اللي وجبت عليا فيه إلى مكان أحوج، يجوز؟ قالوا نعم يجوز، بس بشرط أن الفقراء اللي حواليك يكونوا اكتفوا. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يفقهنا في ديننا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.